يا شدار حال خزامة وينس ناسلها يا اختصار الكل ما لد من نعمه أتعبتني حافل أقدامي وتعبت الدروب قبل لا يفتح الطريق عند الناس باب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما والشمال يردني نوبي في وجه الجنوب وقصر الطول المسافات واذهب تركاب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما من بعد ما تطلع الشمس يا وقت الغروب والعيون تمد الأبصار واهدى في سراب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما كنت قصر خطوة تحمل أوزار الذنوب وتذكر رهبة الخوف في يوم الحساب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما يوم تجزى كل نفس بما كانت كسب ويتجرع كل مذنب من ألوان العذاب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما يوم ما تنفع معاذير من عبد يتوب كان ما هو قبل موته ذكر ربه وتاب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما كانت أمالي كبيرة وعزمي ما يذوب ميقن في صالح الحال من بعد الخراب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما بعد ما سقتني الليالي من الأمرار كوب أحمد الله أشرب اليوم من عذب الشراب يا شدار حال خزامة وينس ناس الهاب يا اختصار الكل ما له